ثم أقبل على الناس ونزل، ثم أقبل على الناس ونزل، ثم صلى ركعتين فأشعر الله سحابة فرعدت وبركت، ثم قالت رواه أبو داود وقال غريب وسناده جيد. نعم. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض بيضه، ثم حول إلى الناس ظهره ورب، فقال برداءه وهو رفع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله صحابة فرعدت وأبرقت، ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. السلام عليكم. على عائشة رضي الله عنها قالت شكى النبي شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غوط المطر، فأمر لا عطنا درس اليوم يا شيخ. أمر بمنبرين. هذا درس قبل كم يوم يا شيخ. نعم اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض البطيء، ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه ورفع يديه، ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فانشا الله سحابه فرعدت وبرقت، ثم انكرت، فراى ابو داود وقال غريب واسناده جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رفع يديه فلم يزل رافعا حتى رؤيا بياض البطيء، ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فإن شاء الله سحابة فرعدت وبركت، ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. تمام. المصنف رحمه الله: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رأى بياض البطيء، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فإن شاء الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم انطلق، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض البطيء، ثم أقبل ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فإن شاء الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. نعم. أحسن الله إليك. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض البطيء، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين فإن شاء الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض بطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله السحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين ثم أنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. أحسن الله عليكم. ثم رفع يديه 33. نعم. نعم يا شيخ. الله ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. نعم. إن شاء الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم انكرت. نعم. قريب إسناده جيد. نعم. ترى لا لا لا لا إلى إلى هنا، لأن هذا كثير. بعدين ترى هي إبطيه بس عدلناها، يعني سكون على الباء، احنا عدلنا في طبعة ثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة والعشرون، قوله: ثم رفع يديه، يدل على أنه يسن رفع اليدين في الدعاء عند الاستسقاء،

قال المصنف رحمه الله ولا يقول قراءه صحيح الا اذا دل الدليل عليه، ولا يقول القول ان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور الى ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. بسم الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاب الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول يكون الزمان الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل وغير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الله تعالى، وقال المصنف ولا يقتضي التكرار غير اختصاص بالزمان الا ما دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد مفروض من الفاصل نغرب من إيجاد الفعل فاصل من الخاص بزن أول دون الزمن الثاني. الفاصل اللي هنا تشال هناك. عرفت شيء؟ نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص دون الزمان الثاني. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار الا على صحيح الا اذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل دون اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. تمام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. نعم. استفسار، انا كنت مسوي من باب الوديعه ملخص. طيب شوي بس خلينا نخلص الكتاب. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد اختصاص بالزمان الزمان الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل عليه. لما ذكر رحمه الله ان الفعل اذا تجرد ان الفعل ان الامر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يدل على الوجوب، ذكر بعد ذلك هل يلزم أن يفعل كل مرة إذا أتى أمر؟ إذا قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، إذا أتى أمر فلا يخلو من إحدى ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يأتي نص بأن المراد من الأمر ليس التكرار وإنما مرة واحدة يكفي، مثل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت، يعني ليس كل عام. والحالة الثانية أن يكون الأمر مقيدا بشرط، مثل قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، فهذا يدل على التكرار، كلما تكون جنوبا يجب تكرار امتثال هذا الأمر وهو الطهارة الكبرى، أو إذا كان مقيدا بصفة مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما أتى وصف سارق يجب القطع، وليس المراد أنا نقطع أول سارق في الإسلام ثم نتوقف. والحالة الثالثة

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.